الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن السالبة الكلية لا تنعكس على السالبة الكلية المطلقة لا تنعكس على نفسها كما هو مشهور، وضربنا مثال لأنه بعض الأحيان يكون المحمول ينفك عن الموضوع لكن الموضوع ما ينفك عن ليه؟ عن المحمول. فلا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل لا تنعكس لا شيء من الضاحك بإنسان بالفعل. الضاحك ما ينفك عن الإنسان في أي آن وفي أي لحظة وفي أي زمان وفي أي مكان، واضح أم لا؟ هناك من احتال لإثبات أن السالبة الكلية تنعكس إيه؟ يعني المطلقة تنعكس سالبة كلية ببرهان الايه؟ الخلف والافتراض، بالاستعانة بالافتراض، انه قال اذا كان لا شيء من جيم باء عكسها ما هو؟ لا شيء من باء جيم، وقال لا شيء من باء جيم هذه صادقة ام كاذبة؟ صادقة، انعكست السالبة الكلية سالبة كلية، اذا كانت كاذبة صدق ايه؟ نقيضها، ما هو نقيضها؟ نقيض السالبة الكلية ايش؟ موجبة جزئية، بعض باء جيم. طيب ثم قام بالافتراض هنا، قال بعض باء جيم نجعل مكان بعض باء نجعل دال، فيصير عندنا دال جيم وبعض دال باء، فيصير بعض ايه؟ بعض جيم باء. وقد كان وهذا على خلاف ايه؟ الاول هو لا شيء من جيم باء، فاذا النقيض باطل فيصدق السالبة الكلية. قلنا الشيخ بيقول هذا يعني أول الشيخ بيتكلم على أصحاب هذه الحجة في أنهم يقول ولا تظنن أن عندما نقول بعض باء جيم إذن فبعض جيم باء، هذا عن طريق أن الموجبة الجزئية تنعكس موجبة إيه؟ جزئية. لا، لأن واضح، ولكن علق عن طريق الافتراض، قلنا بعض باء يعني ده، مو لأن بعض باء جيم فإذا بعض جيم باء لأن الموجبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية، ولكن عن طريق الإفتراض. لماذا؟ إنه سيأتي إن الإثبات أن الموجبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية عن طريق إن إيه؟ عن طريق إنعكاس السالبة الكلية سالبة إيه؟ كلية، سيأتي. فيصير ضوء هذا مبني على إنعكاس السالبة الكلية سالبة الكلية، وهذا أول الكلام من سلم فيقول لا هذا مو مبني عليه، هذا مبني على إيه؟ على الافتراض، واضح ام لا؟ ثم يقول وذلك الشيء هو دال المفروض، لا ان العكس الجزئي الموجب الموجب قد اوجبه فانه لم نعلم بعد انعكاس الجزء الموجب، وقد كنا قلنا ها يعني بعد مو هكذا، نحن بعد لم نعلم ان الموجبه الجزئيه تنعكس الموجبه الجزئيه، وقد قلنا لا شيء ما هو جيم باء، يعني هذا خلاف الايه؟ الفرد الأول، هذا محال. طيب. هذه هي الحجة على انعكاس السالبة الكلية المطلقة سالبة كلية إيه؟ مطلقة. الشيخ هنا في الجواب على هذه الحجة يقول أنت برهان الخلف في النتيجة أثبتت أن بعض جيم باء، وهذه نقيضة إيه؟ لا شيء من جيم باء، نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية. كل أول الكلام من قال أن السالبة الكلية المطلقة لها نقيض من جنسها؟ أنسيتم أنتم هذا؟ السالبة الكلية المطلقة المطلقة ليس لها نقيض من إيه؟ من جنسها، فلا شيء من جنباء لا تناقضها بعض جنباء، فأنتم هنا شيء باطل على انعكاس الإيه؟ السالبة الكلية على اسف على على ان السالبه الكليه المطلقه لها نقيض من ايه؟ من جنسها، وهذا احنا ابطلناه قبل ذلك. الا بالحيله، احسان، الا بالحيلتين، لذلك الشيخ قال الا بالحيلتين. لاحظ رجع الاول المت السابق قال والحجه التي يحتجون بها لا تلزم الا ان تؤخذ المطلقه على احد الايه؟ الوجهين، عليكم السلام. لماذا؟ لأن في نتيجة برهان الخلف هذا لن يستقيم إلا بناء عليه، على أن السالبة الكلية المطلقة لها نقيض من إيه؟ من جنسها، هتقول وهذا نقيض إيه؟ لازم منه المحال، لا ما في محال ولا هو شيء. فهذه الحجة لا تستقيم إلا عليه بالحيلتين، واضح؟ ذر قال وأما الجواب عنها، يعني هذه الحجة المزورة، فهو أن هذا ليس بمحال. لماذا؟ إذ أخذ السلب مطلقا، إذا نعم ليس بمحال، إذا أخذ السلب مطلقا، يعني تصير قضية سالبة كلية مطلقة، إذا أخذ السلب مطلقا لا بحسب العبارة، نعم لا بحسب العبارة فقط، لا بحسب العبارة عنه، النسخة بدأت لا بحسب العبارة عنه فقط، هم تقول هذه سالبة كلية وسالبة مطلقة، سالبة كلية ونقيدها موجبة جزئية، لا هذه سالبة كلية مطلقة. نعم لو سالبة كلية دائمة عرفية أو وقتية بوقت معين بأفراد الموضوع، نعم مو مطلقة، وقد علمت أنهما في المطلقة يصدقان، يعني النقيدان في المطلقة يصدقان، صحيح أم لا؟ وقد علمت أنهما، يعني سلب والإيجاب في المطلقة يصدقان، كما قد يصدق سلب الضحاك بالفعل السلب المطلق على كل واحد واحد من الناس وإجابه على بعضهم. أنا أقول لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل، نقيدهم هو بعض الإنسان ضاحك في وقت ما بالفعل، فيه تناقض بينهما، لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل مطلقة يعني، وبعض الإنسان ضاحك سلبة كلية نقدها، بعض الإنسان يصدق ما في أي تنافي بينهم، الإنسان بعض الإنسان يضحك في بعض الأوقات، ها وقال لا يضحك بالفعل أحد، طيب إنه عرض غريب. فكما قد يصدق سلب الضحاك بالفعل السلب المطلق لا شيء من الإنسان بالضحاك على كل واحد واحد من الناس وإيجابه على بعضه، وبعض الإنسان ضحاك لا تنافي، فإذا هذه الحجة باطلة. وأما على الوجهين الآخرين يعني الحيلتين يقول نعم، نفس الكلام نقوله، والنتيجة يصبح بعض جيم باء نقيد لا شيء من جيم باء، هو نصير نقيد لو أخذناها عرفية عامة، ها أو أخذناها وقتية بالحيلتين، هنا الشيخ يبين هذا الأمر سهل. قال وأما على الوجهين الآخرين الإطلاق يعني العرفية والوقتية، فإن السالبة الكلية تنعكس على نفسها بهذه الحجة بعينها، نعم سالبة الكلية العرفية تنعكس سالبة كلية عرفية، نعم. أما على الوجه الأول منهما يعني العرفية الدائمية فتقريره أن يقول قولنا لا شيء من جيم باء ما دام جيما ولكن عرفيا عاما، ينعكس إلى قولنا لا شيء من باء جيم ما دام باء وإلا فبعض باء جيم خلف هذا، وبالافتراض بعد جيم باء وقد كان لا شيء من جيم باء ما دام جيم هذا خلفه، نعم يستقيم الايه؟ تستقيم الحجه، ولكن بعد التصرف بعد الاحتيال لا كما هو هو. لا مفترض، لا ما في شيء افتراض، انعكاس السلب هو هذا، قلنا هذا ليس من باء، عندما قلنا لان بعض جيم باء بعض باء جيم يصير بعض جيم باء، احنا ما قلنا هكذا، ما قلنا بعض باء جيم تنعكس بعض جيم باء، لو قلنا هكذا نعم لبطل الاستدلال، لكن احنا قلنا هذا ليس مبني على ان عكس الموجبه الجزئيه موجبه جزئيه، ما يسمى مبني على هذا، مبني على دليل الافتراض، مو معتمد على انعكاس المذهب الكلي سلبه كليه، مو مبني على هذا، ليس مبنيا على الافتراض مو. نعم نعم زينه الحجة اسمها الافتراض موجود في التعليم الأول، هذا احنا بيناها هذه بديهية جدا، شيل بعض باء حط دال، شيل دال جيم بعد باء مش بعد باء جيم يعني سوي دال جيم، نعم نعم بالضبط بالضبط هكذا، فهمت ام لا؟ نعم احنا قلنا احنا شيخ دافع عنهم أو تكلم على لسانهم. إن ما أحد يقول إحنا عكسنا المسابة للجزئية ومجابة للجزئية وزمنا على انعكاس السالبة الكلية سالبة كلية. إحنا بالافتراض والشيخ يقول نعم يقر هذا. الشيخ يقول فقط إن ما وصلت إليه في نهاية بران الخلف إن بعض جيم باء نقيد لا شيء من جيم باء هذا ليس بصحيح إلا بإيه؟ بأحد الحيلتين. وهنا صححها قائم على الوجهين الآخرين تصح. تنعكس السالبة الكلية سالبة إيه؟ كلية بلا شك، ولكن عايز تكون عرفية دائمية لا أنها سالبة مطلقة. طيب انتهى. بس نعد عليه بسرعة ما ليس لها أهمية كبيرة. ثم قال نعم، وأما الحجة المحدثة التي لهم عن من طريق المباينة التي أحدثت من بعد المعلم الأول فلا يحتاج إلى أن نذكرها أو فلا تحتاج إلى أن نذكرها، فإنها وإن أعجب بها عالم مزورة، وقد بينا حالها في كتاب الشفاء الجزء الثالث صفحة 78. هنا حجة أخرى لإثبات انعكاس السالبة الكلية المطلقة سالبة كلية، أوردوها المحتجون بعد التعليم الأول بعد المعلم الأول، وقد استحسنها المعلم الثاني أبو نصر الفراغ. ماذا قال؟ قالوا أنت عندما تقول جيم لا شيء من جيم باء نقول إيش؟ نقول جيم مباين لباء، هذا لا شيء من جيم باء يعني جيم مباين لباء، هذا أول. ثم نقول ومباين مو مباين ومباين المباين مباين، فأيضا تصير باء مباينة ليه؟ لجيم. باء مباينة لجيم يعني ماذا؟ يعني لا شيء من باء جيم، واضح؟ سبق المطلوب. مرة أخرى معنى لا شيء، احنا عايزين نثبت ان لا شيء من جيم باء تنعكس لا شيء من باء جيم. نقول ما معنى لا شيء من جيم باء؟ نقول معناها ان جيم مباينة لباء. نضيف لها مقدمة أخرى، نقول ومباين مفعول مبني المفعول المباين للمباين مباين أيضا، المباين يعني لباء اللي هو المحمول. إذا كان جيم مباين لباء فمباين المباين مباين، إذا كان هكذا فباء مباينة لجيم، باء مباينة لجيم يعني إيه؟ يعني لا شيء من باء جيم. ثبت ليه المطلوب، ثبت المطلوب. الشيخ ماذا قال فيه؟ خلينا نطبق هذه هو هنا ما أم يذكر، خلينا نحن في الشفاء هكذا ينقل. ثم يقول احنا عندما نقول مباين، المباين ربما يكون مباين في الزمان في المكان في الحد في الرسم، وطارة المباين معنى يسلم عنه. فأنت عندما تقول جيم مباين لباء يعني جيم يسلب عنه باء، إذن البينونة هنا بمعنى الايه؟ المباينة بمعنى السلب. فعندما تقول ومباين المباين مباين يعني ما يسلب عنه باء، يسلب عنه ايه؟ باء، ما يسلب عنه باء يسلب عنه باء بنفس المعنى، أنت لن تفعل شيء. مباين المباين مباين يعني ما يسلب عنه باء يسلب عنه باء، فأنت عرفت الشيء به بنفسه، فهذه حجة مزورة. هو عبارتنا كما قال المحقق الطوسي، فيرجع قولهم جيم مباين لباء إلى أنه قد يسلب عنه باء، وقولهم مباين المباين المباين مباين إلى أن ما يسلب عنه شيء فيجب أن يكون مسلوبا عنه ذلك ليه؟ ما سلب عنه شيء يعني جيم مباين لباء يعني ما مباين المباين مباين يعني ما سلب عنه شيء فهو مسلوب عنه ذلك الشيء، فيجب أن يكون مسلوبا عن ذلك الشيء، ما سلب عنه شيء فيجب أن يكون مسلوبا عن ذلك الشيء، وهذا هو المطلوب بنفسه مأخوذا فيه في بيانه، ما سلب عنه شيء فيجب أن يكون مسلوبا عن ذلك الشيء، لن تفعل شيء جديد، وهذا هو المطلوب نفسه مأخوذا في بيانه، يعني بهذا المعنى من المباينة. تفصل يرجع الشفاء يقول هذه الحجة المحدثة التي أحدثوها بعد التعليم الأول التي لهم للمحتجين من طريق المباينة التي أحدثت من بعد المعلم الأول فلا نحتاج إلى أن نذكرها، فإنه وإن أعجب بها عالم يعني أبو نصر الفارابي مزورة، قد بينا حالها في كتاب الشفاء. فهذه المحاورتين أيضا فاشلة لإثبات انعكاس السالبة الكلية سالبة كلية. هذا فرغنا من السالبة الكلية. ماذا عن الموجبة الكلية المطلقة؟ يقول الموجبة الكلية المطلقة لا تنعكس موجبة كلية، هذا أولا، كما أنها لا تنعكس وجودية ثانيا. لماذا؟ الأول واضح مشهور ومعروف واضح أن الموجبة الكلية ليش ما تنعكس عن موجبة كلية؟ لاحتمال أن يكون المحمولة أعم من الموضوع. كل إنسان حيوان، ما تنعكس كل حيوان إنسان، من الحيوان نعم لو كان مساوي كل إنسان ناطق بيصير بالعرض بعد في بعض المواد، لكن قانون صوري مطلق قد يكون المحمول أعم. احنا في المنطق الصوري ما بنعمل حساب المواد، بعد نضع صورة تكون معصومة، قانون يسري على جميع المواد، مو بعد المواد بالاتفاق قد يتفق ولا يتفق، هذا يختل التفكير العقلي والذهني. فقال إيه أن المحمول قد يكون أعم من الموضوع، فالموجبة الكلية لا تنعكس دائما موجبة إيه؟ كلية، وإنما تنعكس موجبة إيه؟ هذا أول شيء. طيب، والموجبة الكلية لابد أن تنعكس مطلقة، مو تنعكس يعني مطلقة عامة، مو مطلقة خاصة، مطلق عن الضرورة. لماذا؟ لاحتمال أن يكون المحمول مع أنه ليس ضروريا للموضوع في الأصل يكون الموضوع ضروريا له فين؟ في العكس. يعني مثلا الضحك بالفعل ليس ضروريا للإنسان، ولكن الإنسان ضروري ليه؟ للضحك. فأنت عندما تقول كل إنسان ضاحك بالإطلاق العام، بالإطلاق العام ما تنعكس بعض، لا افرق بعض مثلا، ما تفرق بعض او كل، الان بعض الضاحك انسان، ما تفرق بعض الضاحك انسان او كل، يعني ما تنعكس الضاحك ايه انسان وجوديه، لان في ضروريه الانسان ضروري الثبوت للمحمول، واضح ام لا؟ وان كان المحمول ليس ضروري الثبوت لليه للموضوع، فهنا ايضا نؤكد على ان الانعكاس لابد انعكاس المطلقه، موجبه مطلقه تنعكس ايضا ايه موجبه مطلقه، والكلية تنعكس جزئية لهذين الاحتمالين. أما أن الكلية تنعكس جزئية لاحتمال كون المحمول أعم من الموضوع، وأما أنها لا تنعكس إلا مطلقة لاحتمال أن يكون المحمول مع كونه ليس ضروري للموضوع، الموضوع ضروري له، فلابد المطلقة تشمل الضرورة، تكون تنعكس مطلقة عامة أيضا، العامة تنعكس مطلقة عامة مو تنعكس وجودية خالية عن الضرورة، واضح؟ لاحتمال أن يكون الموضوع ضروري للمحمول كالإنسان بالنسبة للضاحك. هنا الشيخ يريد أن يقول هذا، بيضرب مثال طبعا هنا مسألة الضاحك، بيضرب مثال هو آخر مسألة التنفس، يقول التنفس مو ضروري، بعض الأوقات يتنفس وما يتنفس، واضح لا؟ يقول كل حيوان متنفس، كل حيوان ذو رئة متنفس بالإطلاق العام، ولكن كل متنفس فهو حيوان ذو رئة بالضرورة، بعد التنفس لا يكون إلا من إيه؟ من الحيوان الذي له رئتين، لا من الجماد ولا من النباتات، أو لا من الحيوانات التي ليست لها رئة كبعض الحشرات والأسماك. فلا، الحيوان ضروري للمتنفس، أما المتنفس ليس بضروري ليه؟ للحيوان. أو مثلا ربنا مسألة الضاحي، واضح أم لا؟ قال وأما إذا الموجبة الكلية على عكس السالبة الكلية، لا، الموجبة الكلية هنا تنعكس موجبة إيه؟ جزئية مطلقة لا كلية ولا وجودية. قال وأما الكلية الموجبة فإنها لا يجب أن تنعكس كلية، فربما كان المحمول أعم، فربما كان المحمول أعم من الموضوع، ولا يجب أن تنعكس مطلقة صرفة يعني وجودية بلا ضرورة، فإنه ربما كان المحمول غير ضروري للموضوع والموضوع ضروري للمحمول، مثل التنفس لذي الرئة من الحيوان، فإنه وجودي له، ليس إيه؟ بدائم اللزوم له، لكنه ضروري له الحيوان ذو الرئة. حيوان ذو الرئة ضروري للمتنفس، لكن المتنفس وجودي للحيوان ذو الرئة، ليس ضروري ولا دائم. فإن كل متنفس فإنه بالضرورة حيوان ذو رئة، بل إنما ينعكس المطلقة مطلقة عامة تحتمل الضرورة، لكن الكلية الموجبة يصح عكسها إيه؟ جزئيا موجبا لا محالة. فإنه إذا كان كل جيم باء، وكان لنا أن نجد شيئا معينا هو جيم وباء، يعني هذا باب استدلال عنها ضرورية تنعكس إيه؟ بلا شك. إذا كان كل جيم باء فقط ستجد بعض ما يتصف بجيم يتصف به بهذا قدر المتيقن، وهذا قدر المتيقن هو هذا في المنطق الصغيرة بده يكون قدر المتيقن بأسلوب الفقهاء، قدر المتيقن هو هذا، يعني قطعا تنعكس موجبة جزئية قطعا في كل الصور في كل المواد. أما الكلية لا، قد وقد، إذا ساوى المحمول الموضوع تنعكس، وإذا لم يسويه ما تنعكس ما تصدق. فلذلك يقول لكن الكلية الموجبة يصح عكسها جزئية موجبا لا محالة، فإنه هذا تعليل لانعكاسها موجبة جزئية. فإنه إذا كان كل جيم باء كان لنا أن نجد شيئا معينا هو جيم وباء، يعني تصف بأنه جيم وباء بلا شك، فيكون ذلك الجيم باء وذلك الباء جيم، وكذلك الجزئية الموجبة تنعكس مثل نفسها. ها، تنعكس مثل نفسها الموجبة الجزئية، تنعكس ايه؟ موجبة جزئية. كيف؟ حياتي هنا يقول عن طريق الموجبة، عن طريق الايه؟ السالبة الايه؟ الكلية. شوف توجه انت هنا عندما تقول بعض جيم باء تنعكس ايه؟ بعض باء جيم، ما هو الدليل؟ ما دعي ان بعض جيم باء ان بعض جيم باء تنعكس بعض جيم، بعض باء جيم؟ نقول لو لم تصدق بعض باء جيم لصدق ايه؟ نقيضها، نقيض الموجبة الجزئية ايه؟ سالبة كلية. لا شيء من باء جيم، ثم بناء على انعكاس السالبة الكلية سالبة كلية كأصل الموضوع هنا تصير. إذا كان لا شيء، إذا صدق، شوف، إذا كذب بعض باء جيم صدق نقيضها، لا شيء من باء جيم سالبة كلية تنعكس لا شيء من جيم باء، وهو نقيض الأصل، وهو بعض جيم باء، فكذبه النقيض فصدق إيه؟ نقيض الآخر. فالموجبة الجزئية تنعكس من الجزئية، زي ما قلنا معتمدة عليها، واضح لا؟ كأصل موضوعي. أما الحجة كانت تعتمد على الافتراض مو هذا. المهم هذا هو دليلي، دليل إثبات أن الموجبة أن الجزئية تنعكس إيه؟ موجبة جزئية اعتبارا على انعكاس السالبة ليه؟ الكلية. كيف أثبتنا السالبة الكلية تنعكس السالبة الكلية؟ بالحجة اللي فائتة بشرط أن تكون عرفية إيه؟ دائمية مو مطلقة، واضح أم لا؟ طيب، طبعا احنا التفصيل ما موجود هنا في منطق المظفر والقدر، ما موجود التفاصيل هذه، ما موجود بعد لو هنا ما موجود. نعم، وإن كان الكلي والجزئي الموجبان من المطلقات التي لها من جنسها نقيض، يعني إيه؟ يعني بالحيلة، بالحيلة المطلقة لا نقيض لها من جنسها إلا بالحيلة، صحيح أم لا؟ وإن كان الكلي والجزئي الموجبان من المطلقات التي لها من جنسها نقيض برهن على أنها تنعكس جزئية عن طريق أنه لم عن طريق من طريق أنه لم يكن حقا أن بعض جيم باء إن لم يكن من طريق إن لم يكن عندك لا إنه لم أنت عندك النسخة عندك إيش من طريق عندك أنت إيش أنه إن عن طريق أنه إن لم يكن هو هذا الأصل أنا ما عندي نسخة هذا على طريق أنه إن لم يكن حقا أن بعض باء جيم فلا شيء من باء جيم فلا شيء من جيم باء تذكر أصل الموضوع بعد السالبة كلية تنعكس السالبة كلية وهذا خلاف الايه الأصل واضح أم لا؟ طيب إذن ما الذي تبقى لنا المحصورات الآن؟ بارك الله فيك. سالبة الكلية ما تنعكس إلا إيه؟ ما تنعكس سالبة كلية إلا بالحيلة، ما تنعكس. الموجبة الكلية والموجبة الجزئية ينعكسان، بقى السالبة ليه؟ الجزئية. نعم، فلا عكس لها. ذلك قال وأما الجزئية السالبة فلا عكس لها، فلا عكس لها. شيء طبيعي، مثال بسيط. لا، ليس كل إنسان بضحك، صحيح؟ صحيح، هذه أصلا هل تنعكس ليس كل ضحاك إنسان؟ كاذب. كل ضحاك إنسان لا تنعكس، واضح أم لا؟ زي قال وأما الجزئية السالبة فلا عكس لها، فإنه يمكن ألا يكون جيم باء، يعني ليس كل جيم باء، يمكن ألا يكون كل جيم باء، يعني ليس كل جيم باء، ثم يكون كل باء جيم. كل باء جيم يعني نقيض السالبة، يعني السالبة الجزئية. كل جيم باء هذه سالبة جزئية، نقيضها السالب الجزئي ما هو؟ ليس كل باء جيم. يقول هذه باطلة، ليش؟ يقول صدق نقيض، وهم هو كل جيم باء. يعني يقول فإنه يمكن ألا يكون كل جيم باء، لا يمكن أن يكون كل جيم باء ثم يكون كل باء جيم، هذا كأنه طفر جزء. قال لو كان يصدق عكسها سالبة جزئية، لو كانت تنعكس ليس كل باء جيم لصح إيه؟ لا، لو صحت هكذا لكذب نقيضها، نقيضها العكس ما هو كل باء جيم، نقيد ليس كل باء جيم ما هو كل باء جيم. فعندما يقول ثم يكون كل باء جيم هذا نقيد العكس، يعني نقيد السالبة ليه الجزئية، واضح؟ فإذا ثبت صحة النقيد فليس كل باء جيم، يعني ليس كل جيم باء ما تنعكس كل إيه؟ ليس كل باء جيم. كيف؟ بإثبات صحة نقيدها، بإثبات صحة نقيدها، وأنه كل باء جيم. فنحن يقول هكذا التقريب، لو كان ليس كل جيم باء تنعكس ليس باء جيم لكذب نقيدها وهو كل باء جيم، والتالي باطل، فالمقدم مثله. التالي باطل يعني أنه فعلا كل باء جيم صادقة مو كاذبة. مثل أن الحق هو أنه ليس بعض الناس بضحاك بالفعل، وليس يمكن أن لا يكون شيء مما هو ضحاك بالفعل إنسان. ليس بعض الناس ضحاك، ولكن كل ضحاك إنسان، مو بعض ليس كل ضحاك إنسان، بل كل ضحاك إنسان، نقيده هو الصادق مو هي، واضح أم لا؟ مثل أن الحق وأنه ليس بعض الناس بضحاك بالفعل، وليس يمكن ألا يكون شيء مما هو ضحاك بالفعل إنسانا، وليس يمكن ألا يكون، يعني لابد أن يكون كل ضحاك إيه؟ بالفعل إنسانا. إلى هنا نكون قد استوفينا عكس المطلقات في المحصورات الإيه؟ الأربعة. هنا الفصل الخامس وهو عكس الضروريات، ثم الفصل السادس عكس الممكنات، ونسألكم الدعاء. تنتهي هذا النهج الإيه؟ المتعب، النهج الخامس، نقائد الموجهات. يبقى عكس الضروريات يا عزيزي البحث القادم، وعكس الايه الممكنات ان شاء الله جلستين ثلاثه بالاكثر. ندخل بعد ذلك في النهج الثالث، هو من اشرف واهم الايه المناهج في اصناف القضايا التي لها خليه قويه ومهمه في صناعه البرهان، والحمد لله رب العالمين.